بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب الدعاوى عند قوله إيش؟ وتزكية وجرح، هكذا. طيب، قال: وتزكية ضعوا رقم واحد، وجرح وترجمة وتعريف عند حاكم، هذه أربعة أشياء. التزكية عند الحاكم، والجرح، والترجمة. الترجمة عند الحاكم لو حصلت مثلا خصومة بين عربي وغير عربي والقاضي عربي يحتاج إلى مترجم. قال: وتعريف عند حاكم كشهادة، على ما يأتي تفصيله. كشهادة يعني مثل الشهادة. مثل الشهادة في ماذا؟ اكتبوا في العدد والعدالة، يعني لابد أن يكون المزكي والمترجم والجارح والمعرف لابد أن يكون توفرت فيه شروط الشهود من حيث العدد يعني اثنان، ومن حيث العدالة لابد أن يكونوا عدولا، كما سيأتي تفصيله في كتاب الشهادات. قال: ولا تسمع الدعوة على حاضر بالبلد، رقم ألف. ولا تسمع الدعوة على حاضر بالبلد أو قربه، قرب البلد، حتى يحضر مجلس الحكم. انتهت المسألة. يعني لو ادعى إنسان، جاء إنسان للقاضي وقال: أنا أطالب جاري فلان ولا قريبي فلان ولا صديقي فلان بمبلغ 1000 ريال، إذا كان المدعى عليه غير حاضر ما يسمعها القاضي، وإنما يطلب حضوره ويجتمع الاثنان عنده ثم يسمع الدعوة لأنه حاضر في البلد. ثم قال: ما لم يتوارى، هذا باء، فتسمع الدعوة عليه والبينة ويحكم عليه. خلاص انتهينا. ما لم يتوارى، هو في البلد لكن توارى، اختبى، يذهبون إلى العمل ما يجدون، يذهبون إلى البيت يقولون غير موجود، فمتواري، فعند ذلك تسمع الدعوة عليه وتسمع البينة. يعني قال: أنا أطالب هذا المتواري ب1000 ريال أو 100000 ريال وعندي على ذلك شهود. يسمع القاضي البينة الشهود ويحكم عليه. طيب، قال: كغائب، هذا جيم. قال: كغائب مسافة قصر. كغائب مسافة قصر معناه أنه كذلك الغائب مسافة قصر، تسمع الدعوة عليه وتسمع البينة الشهود ويحكم عليه. لكن هذا الحكم الغيابي على المتواري وعلى الغائب لا يلغي حقه لو حضر وأدلى بحجة مخالفة، فهو، ولهذا قال المصنف: وهو على حجته إذا حضر. وهو على حجته إذا حضر، يا يوسف، وهو على حجته إذا حضر. فهمت إيش يعني على حجته إذا حضر؟ يعني إذا جاء، لو جاء وقال: لا مو صحيح، أنا هذه 1000 ريال أنا سددته وقبل أن أسافر وعندي بينة وشهود على هذا، فنقبل هذا الكلام ونغير الحكم، هذا المعنى. طيب، انتقل الآن إلى مسألة جديدة، وهي مسألة كتابة القاضي إلى القاضي. يقال: كتاب القاضي إلى القاضي. هل يقبل أن يكتب القاضي لقاضي آخر ثم يكتب إليه بماذا؟ قالوا: القاضي يمكن أن يسمع البينة، يعني يسمع الأحكام، يسمع الشهود، يسمع الدعوة ويسمع الشهود، ويصدر الحكم ثم يكتب إلى قاض آخر أن ينفذ هذا الحكم. القاضي الآخر قد يكون في البلد وقد يكون في بلد آخر. طيب، إذن يمكن للقاضي أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه القاضي الآخر، سواء كان مسافرا أو كان في البلد نفسه. يعني يمكن أن يكتب القاضي في هذه المدينة لقاضي آخر في مدينة أخرى: إنه حضر عندي فلان وسمعت منه الدعوة وسمعت الشهود وأصدرت الحكم التالي فنفذه. هذا نسميه كتاب قاضي إلى قاضي. في صورة أخرى لكتابة القاضي للقاضي: أن يكتب إليه إنه حضر عندي فلان وادعى على فلان بكذا وثبت عندي وسمعت البينة وثبت عندي ذلك، فاحكم. يقول أنا سمعت الشهود وقد شهد فلان وفلان بكذا، باقي بس إصدار الحكم، فيطلب من القاضي الثاني أن يصدر الحكم. لكن هنا نشترط ماذا؟ إذا كان مطلوب من القاضي الثاني إصدار الحكم فيشترط أن يكون بينهما مسافة قصر. إذن القاضي سيكتب للقاضي الآخر بسماع البينة ويطلب منه الحكم إذا كان في مكان بعيد، أما إذا كان هو في نفس المكان إذن هو الذي يصدر الحكم. خلاصة الكلام، إذن كتابة القاضي إلى القاضي، إما أن يكتب إليه بحكم لم يصدر وإنما يكتب إليه بسماع البينة ويطلب منه أن يحكم إذا كان في مكان بعيد مسافة قصر، أو يطلب منه أن ينفذ الحكم إذا يعني يكتب عليه أنه سمع البينات وأصدر الحكم وقد حكمت عليه بكذا فنفذه. واضح كتاب القاضي القاضي؟ طيب الآن نبغى نعرف التفصيلات في هذا المسألة. قال ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق آدمي حتى قذف. إذن هذا قيد الآن، كتاب القاضي إلى القاضي يكون في حقوق الآدميين كالبيع والإجارة والقذف والطلاق وهذه الأشياء، لا في حقوق الله. ولهذا قال المصنف لا زنا ونحوه، يعني لا يسمع، لا يكتب أكتب القاضي القاضي آخر في مسألة الزنا أو نحوه. حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، أما حقوق الله تعالى فمبنية على المسامحة. ثم قال فيقرأه القاضي الكاتب ويشهدهما عليه، يعني بمعنى كتاب القاضي إلى القاضي لا يعتمد ولا يعتبر إلا إذا أشهد عليه. معنى أن القاضي الأول الذي كتب الكتاب لابد أن يحضر شاهدين ويقرأ الكتاب أمامهما ثم كي يشهد على هذا الكتاب. فعند ذلك قال فيقرأه القاضي الكاتب ويشهد الشاهدين عليه، أي على هذا الكتاب. فإذا كتاب القاضي لما يذهب الكتاب هذا للقاضي الثاني لا يقبله إلا بشهادة شاهدين بالتوثيق. انتقل المصنف قال فصل في القسمة. ما المقصود بالقسمة؟ القسمة اللي هي يعني توزيع الحصص، توزيع الحصص بين شركاء بين ملاك، توزيع الحصص بينهم، تقسيم الشيء المملوك بينهما تسمى قسمة. هذه القسمة أحيانا تكون، أحيانا هذه القسمة تكون إجبارية فنسميها قسمة إجبار، وأحيانا تكون بالتراضي فنسميها قسمة تراضي. كيف تكون قسمة إجبار وكيف تكون قسمة تراضي؟ قسمة إجبار يعني لا يخير، إذا طلب أحد الشريكين القسمة لا نطلب موافقة الطرف الثاني، هذه نسميها قسمة إجبار. وأما قسمة التراضي فهذه لا نستطيع أن نقسم إلا إذا وافق الطرف الثاني. طيب متى نجعلها إجبار ومتى نجعلها تراضي؟ انتبهوا، إذا كانت القسمة لا ينبني عليها نقص في الثمن ولا يترتب عليها رد عوض، يعني هذا الشيء إذا قسمناه هو قابل للقسمة بدون فرق، لا يترتب عليها، لا تحتاج أو لا ينبني عليها نقص في الثمن ولا ينبني عليها رد للعوض، رد عوض يعني مقابل، فهذه نقول هي قسمة إجبار. مثلا اختلف في بر، مجموعة من البر اختلف فيه، تقسيم البر إذا قسمنا هل نستطيع أن نقسم البر قسمين متساويين متماثلين ولا لا؟ نعم. هل إذا قسمنا البر إلى قسمين سيختلف الثمن، سيحصل نقص في الثمن في أحدها؟ لا طبعا. هل سيحتاج أحد صاحب أحد القسمين أن يدفع للطرف الثاني؟ لا. فهذه نسميها قسمة إجبار. لو كان الطالب بالقسمة أحد الطرفين فتقسم غصبا عن الثاني، يجبر الثاني على القسمة ولا يختار. طيب لكن لو كانت القسمة ينبني عليها ضرر، فالقسمة تسبب ضرر أو تحتاج تسبب ضرر. ليش؟ ضرر يعني المقصود ضرر في نقص القيمة، أو تحتاج إلى ردع عوض. مثال: إذا فرضنا أن هذه أرض مساحتها معقولة، سعر المتر نقول 1000 ريال، هي مساحتها، افترضوا هكذا جدلا يعني مثال أنه هي الأرض مساحتها 100 متر فقيمتها 1000 ريال. طبعا تعرفون أن الأرض تختلف قيمتها بحسب زيادة المساحة ونقص المساحة، فالأرض إذا كبرت تقل عادة سعرها، صح ولا لا؟ وإذا نقصت قلت يمكن تزيد سعرها، لكن إذا نقصت جدا قد تنقص سعرها، ما تصير في رغبة لها. فلو فرضنا أن هذه الأرض 100 متر سعر المتر 1000 ريال، فإذا قسمناها بطلب أحد الشريكين سنقسمها إلى 50 و50، واضح؟ إذا قسمناها 50 و50 تقل الرغبة فيها، يعني ما يصير في أحد يبغى يشتري أرض 50 متر، لأن لا تصلح بيت ولا شقة ولا ما تنفع مثلا، هذا كله مثلا. فستنقص القيمة، ستصبح قيمة المتر بعد القسمة بدل 1000 ريال 800 ريال. نقول هذه القسمة بني عليها عوض ضرر ولا ما فيها ضرر؟ فيها ضرر. لذلك لو طلب أحد الشريكين القسمة، هذه القسمة ما نقسمها إلا بموافقة الطرف الثاني. فهمتوا المسألة؟ لماذا؟ لأن قسمتها سيحصل منه ضرر على الطرف الثاني، والطرف الثاني ما هو مضطر، يعني لا يجبر على الضرر، واضح؟ طيب تقول طب أجل إذا ما وافق الطرف الثاني شو يسوي؟ يعني يبقى الأول ورطان؟ لا لا لا، لها حل، تباع في السوق 1000 ريال ويعطى كل واحد حقه. أما نجبر على القسمة وأنه ينقص ثمن الأرض، لا. واضح الكلام هذا؟ طيب هذه صورة. الصورة الثانية أنه يكون تحتاج إلى عوض. مثلا إذا جينا قسمنا الأرض، الأرض ليست متساوية، فمثلا إذا قسمناها 100 متر هذه قسمناها إلى قسمين، فقسم سيكون على شارعين وقسم سيكون على شارع. هل 50 على شارع مثل 50 على شارعين؟ لا طبعا. فإذن طب كيف نسوي هنا؟ قد نحتاج يعني القسمة تحتاج عشان تكون عادلة أنه نقول خلاص واحد يأخذ 50 الأولى والثاني يأخذ 50 الممتازة، لكن يدفع للآخر عوض. هل نستطيع أن نلزم الشريك بدفع عوض بدون رضا؟ لا. إذن متى إذا ترتب عليها ضرر كنقص الثمن في القيمة أو رد عوض، فهنا تكون قسمة تراضي، لابد من تراضي الطرفين. أما إذا كان ما ينبني عليها لا نقص في الثمن ولا ضرر ولا رد عوض، فهنا تكون قسمة إجبار، ما يخير أحد، ما يخير الشريك الثاني. الكلام هذا واضح ولا لا؟ طيب إلى الآن لم ننتهي. ما الفرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي؟ قسمة الإجبار ليست بيع، وإنما هي إفراز حصة، ليست بيعا، لا تأخذ أحكام البيع. وقسمة التراضي يبغى لها رضا، هذه بيع، حكمها حكم البيع. لما نقول حكمها بيع معناه أنها تأخذ أحكام البيع، نحتاج إلى الملك والتراضي والأهلية، إباحة وقدرة جلية، والعلم بالأثمان والمبيع، ومعنى ما تصح بعد الأذان الثاني للجمعة، صح ولا لا؟ ومعنى ما تصح في المسجد، ما يجوز البيع في المسجد. طيب والإفراز، إفراز الحصة به قسمة الإجبار ليست بيع، معناه يمكن أن تكون بعد الأذان الثاني، يمكن أن تكون في المسجد، لا تحتاج إلى الشروط السابقة. فهمت المسألة؟ قال المصنف: فصل في القسمة. اكتب عند قولي: لا تجوز قسمة ملك لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض. هذا واحد، ضع قبلها يعني عنوان واحد، واكتب قسمة التراضي وبين قوسين كالبيع، وبين قوسين كالبيع. الآن هو سيتكلم عن قسمة التراضي. طيب فين تكون قسمة التراضي؟ لا تجوز قسمة ملك لا ينقسم إلا بضرر، اكتب عندها نقص القيمة أو رد عوض، أو رد عوض، وعند كلمة ضرر ألف، وعند رد عوض باء، ثم قال كالدور الصغار، الدور الصغار يعني البيوت الدار الصغيرة والحمام ونحوه إلا برضا الشركاء كلهم، سواء كان شريكين أو ثلاثة أو أربعة. ثم قال ولا يجبر من امتنع منها، يعني إذا كان فيها ضرر بنقص القيمة، فالشريك الأول طلب القسمة، الثاني والثالث رفضا، قالوا ما نبغى، إذا قسمنا ستنزل الأرض المتر، الآن أنا أملك ثلث الأرض، أملك المتر الواحد بألف ريال في ثلث الأرض، لو قسمناها حتصبح 800 ريال. نقول طيب إذن إيش نسوي؟ ولا يجبر من امتنع منها بل يباع أو يؤجر بطلب بعضهم. إذن إذا بعضهم طلب البيع يباع، إذا طلبوا الإجارة يؤجر حتى لا نضر بعض. انتقلوا الآن، اكتبوا اثنين قسمة إجبار أو قسمة الإجبار، بين قوسين إفراز، هي إفراز. قال وما لا ضرر فيه ألف ولا رد عوض باء، كقرية يعني ناس يملكوا قرية كاملة أو أرض كبيرة ودار كبيرة ودكان واسعة ومكيل زي الحبوب وموزون، مثل إيش الموزون؟ مثل الذهب والفضة. قال وموزون من جنس يعني واحد، يجبر ممتنع بطلب شريكه، وهي إفراز. اكتب عندها لا بيع، عشان بس لا تجي بعد مدة تقراها وهي إفراز وتبقى إشكال، إيش يعني وهي إفراز؟ يعني ليست بيع. قال فتجوز في لحم هدي وأضاحي، يعني لو أنهم شركاء في هدي، ممكن سبعة يشتركون في بدنة، صح ولا لا؟ فيقسمون هذه، يقسمون ذلك، فتجوز في لحم هدي وأضاحي. المقصود الآن ليش قال فتجوز في لحم هدي وأضاحي؟ لحم يعني يجوز أن تدخل قسمة الإجبار في اللحم، لحم الهدي والأضاحي، مع أنه ما يجوز بيع الهدي والأضاحي، ولو كانت بيعا ما جاز القسمة فيها. طيب كيف نقسم الشركاء؟ قال وللشركاء القسمة بأنفسهم ألف، هم يقسمون بأنفسهم، وبقاسم ينصبونه باء، يجيبوا شخص طرف محايد، يجيبوا محكم دولي أو غير دولي، بس يعني عشان أمامنا محكم دولي يعني نقول هذا نبغى نروج له شوي. طيب وبقاسم ينصبونه أو أن يسألوا الحاكم نصبه، جيم يقولوا القاضي أنت عين لنا قاسم. طيب وأجرته اللي هو القاسم هذا اللي جابوه من الخارج، وأجرته على قدر الأملاك. الأجرة مين يدفع أجرة القاسم؟ هم هؤلاء الشركاء، ليس بالتساوي بالأملاك، يعني اللي يملك نصف الأرض يتحمل نصف الأجرة، ربع الأرض ربع الأجرة، الربع الثاني الأخير الربع الأجرة. قال الآن إذا قسمنا هل هي لازمة أم جائزة؟ قال وتلزم بتراضيهم وتفرقهم. ضعوا رقم واحد، هذا الكلام في قسمة التراضي، إذا تراضوا وتفرقوا، استعرفون ليش إحنا نقول تفرقوا؟ مبني على شيء ترى راح ومضى في خيار المجلس، لا بد يتفرق. قال وبالقرعة هذا الثاني، إذا اتفقوا على القرعة، قسموا بالقرعة، قالوا خلاص نضع قرعة، معي شايف نكتب في ورقة الجزء الأول، نكتب في الورقة الجزء الثاني، نكتب في الورقة الجزء الثالث، وكل واحد هو حظه يطلع، وكل واحد يختار، أخذ الورقة طلع الجزء الثاني، لزمت ولا ما لزمت؟ لزمت. ما في بعد ما ياخذ الورقه يفكها يقول لا الجزء الثاني لا ماني موافق، اجل القرعه قاعدين نسويها ليش؟ فهمتوا مثلا؟ القرعه تلزم، خلاص ملزم وبالقرعه. طيب هل للقرعه طريقه معينه؟ قال وكيف ما اقترعوا جاز. ثم قال وتبطل بغبن فاحش، لانها مثل البيع، لو صار غبن فاحش، غبن يسير ما نلتفت اليه، لكن لو صار غبن فاحش، ما معنى غبن فاحش؟ غبن فاحش يعني إيش؟ كثير، يعني هو خدع فوزعوا القسمة وأعطوه شيء ضئيل جدا، لا ما يصير، فله الحق الآن أنه يطالب. قال فصل في الدعاوى والبينات، انتبه الآن، نبغى نفرق من ثلاثة أشياء، صوروها الآن قبل ما نتكلم. عندنا دعوة وعندنا إقرار وعندنا شهادة، ما الفرق بين الثلاثة؟ الدعوة، الدعوة هي الإخبار، دعوة معناه ويخبر بما على الغير لمن؟ للنفس. طيب والإقرار عكسها، هو يخبر عن بما على النفس للغير. طيب والشهادة؟ هو يخبر بما على الغير للغير، هو خارج عن الموضوع ما له علاقة. الآن نحن في الدعوة، والفرق بين الدعوة والإقرار هي عكس بعض، لكنها أيضا من حيث الحكم تختلف تماما. لو أقر أخذناه بإقراره، ولو ادعى طالبناه بالبينة. فهمت الفرق؟ إن ادعى معناه يبغى له بينة، لا نقبل دعواه، لكن نقبل إقراره أم لا؟ نعم نقبل إقراره بمجرد الإقرار. جاء اعترف قال أنا أقر أنه لك علي يا فلان 1000 ريال، هل نقول له أحضر شهود؟ لا طبعا، ثبتت. قال الشيخ ما رأيك في القراءة؟ اشتقنا لصوتك يا شيخ. أي فصل؟ فصل لا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف، اللي هو حر مكلف رشيد. تفضل. غير ما يؤاخذ به السفيه في الحال، يعني في حال السفه، في الحال اكتبوا، يعني في حال السفه. طيب هل السفيه يؤاخذ في حال السفه بشيء؟ نعم، يؤاخذ بالطلاق، ويؤاخذ لو طلق سفيه، طلق هو سفيه في المال لكن الطلاق ما له علاقة فيطلق. طيب لو اعترف أو قذف شخصا، فهمت عليه، واعترف أنه قذف، هو سفيه، هل هو محجور عليه في الاعتراف؟ جواب لا، يعني هذا السفيه في المال ليس محجور عليه في الطلاق، ولا هو محجور عليه في الحدود. فبالتالي لو أنكر الطلاق أو أنكر الحدود نقبل ذلك، نقبل ذلك. فلذلك قال لا تصح منه دعوة ولا إنكار، يقول السفيه، لكن فيما يؤاخذ به في حال السفة، كما لو أنكر الطلاق أو أنكر الإيش الحد نقبل إنكاره، لأنه يقبل منه إقراره. ترى لا تنزعجوا من الأطفال، الأطفال في المسجد أحسن ما يكونوا في الشارع، والله لا، فأفرحوا بهم كلما سمعتم أصواتهم فأفرحوا بذلك، لا تنزعجوا. طيب وإن تداعيا، وإن تداعيا عينا بيد أحدهما، ضعوا ألف. هذه مسائل الآن حساسة، انتبه. وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له بيمينه. تداعيا عينا بيد أحدهما، خلونا نمثل مثال واحد ونضرب أكثر من، يعني نغير الصورة على مثال واحد. ما معنى تداعيا عينا بيد أحدهما؟ خلونا نقول إيش هو هذا؟ جوال؟ طيب جوال، جوال مثلا أو سيارة، بس هذا اللي حيدعي يعني أنا جوال سخفاء، هذا والله غالي. طيب جوال غالي ولا رخيص، المهم تداعيا جوال، ما عندنا مشكلة، تداعيا عينا بيد أحدهما، يعني الجوال في يد الأول، فجاء الثاني قال لا هذا لي وهو في يدي الأول، فإيش نسوي؟ قال فهي له بيمينه، إذن صاحب اليد هو الأولى. نقول يا أخي هذا جوالك ولا جوال فلان؟ قال لا جوالي. طيب احلف على ذلك، قال والله جوالي. خلاص لاحظوا الآن ما عندنا شهود، ما دخلنا شهود. قال باء، الآن هذه الصورة الأولى وضعتم ألف، وضعتم ألف باء. وإن أقام كل منهما بينة، يعني كل واحد جاب شهود على أن هذا الجوال لي أو هذه السيارة لي، فاللي في يده السيارة عنده شهود يشهدون أن هذه السيارة حقه، واللي ما عنده السيارة اللي يدعي بها عنده شهود أن هذه السيارة له. فهمت علي؟ قال فإن أقام كل منهما بينة، ماذا نفعل؟ نقدم بينة مين؟ أو نسقط البينتين؟ أو نقدم بينة اللي بيد صاحب اليد، ولا نقدم اللي ما بيده اليد؟ يسمون من بيده العين يسمونه الداخل، ومن بيده ومن ليست بيده العين يسمونه إيش؟ الخارج. فأي البينتين أقوى، بينة الداخل ولا بينة الخارج؟ الداخل اللي العين تحت يده، والخارج اللي العين ليست تحت يده. فهمت عليه؟ قدمت بينة خارج. عجيب، الآن الجوال في يد الأول وعنده بينة، فهذه نسميها بينة الداخل، والثاني المدعي من الخارج عنده بينة، وتسمي بينة بينة الخارج. أيهما أقوى؟ شوفوا نظر الفقهاء، الفقهاء ينظرون نظرتين. منهم من يقول الداخل أقوى. لماذا؟ لأنه عنده البينة واليد، أي اليد والبينة، بينما الخارج عنده الإيش؟ البينة فقط. وهذه رواية عن الإمام أحمد. إيش؟ أطردها عن مرات. طيب فهمت المسألة؟ المصنف ماذا قال؟ المذهب قالوا قدمت بينة الخارج. إيش وجهتهم؟ ما هو تعليلهم؟ تعليلهم يقولون إنه بينة الداخل، طبعا هذا كلام غريب الآن، تسمح ليش نقول ندخل بينة الخارج؟ الخارج أقوى ولا الداخل؟ أنتم في ذهنكم إيش؟ الداخل أقوى، واضحة صح؟ ما يبغى له تفكير، ولا يبغى له تفكير؟ لا يبغى له تفكير. الفقهاء فكروا فيها كثير، أنت تقول ما يبغى له تفكير كذا؟ لا لا، فكروا فيها وتعبوا في تفكيره. يقولون إنه هذا الذي الداخل بينته مثبتة للأصل، والخارج بينته ناقلة عن الأصل، فهي أقوى. لأنه إيش؟ اسمع، أنت الآن لما تجيب شهود يشهدوا لك أنك أنت اشتريت السيارة، طيب شاهدوا معك شراء السيارة، والخارج شهدوا بانتقال ملكية السيارة منك لغيرك. يعني كأنهم شهدوا بشهادة ناسخة للأولى. فهمتوا تعليلهم؟ ما فهمتوه؟ اسمع مني الآن. الأول اللي هو الداخل بينته ماشي على الأصل، لكن الخارج بينته ناقلة للأصل. يعني ما المانع إنك تكون أنت اللي اشتريت السيارة وعندك شهود على شرائها، ثم بعت السيارة وهذاك عنده شهود على بيعها؟ فهمت الفكرة؟ يعني كأن الأول شهادة وبينة الداخل هي تثبت أصل الملك، وبينة الخارج تثبت انتقال الملك. وارد ولا مو وارد؟ آخر مالك وارد هذا ولا لا؟ صح ولا لا؟ الآن أنت لما تشتري سيارة، الآن لما أنا أشتري سيارة منك وأجيب شهود، وأجيب شهود ثم أنت ما تسلمني السيارة وتروح تجيب شهود الأصل اللي شهدوا لك يوم بيعها، مين أقوى الآن؟ صار شهودي ولا شهودك؟ يعني هذه وجهة النظر. طبعا هو كلامنا الآن لو جاء الشهود وشهدوا بالتاريخ، فالتاريخ سيفضي القضية خلاص. لو شهد هؤلاء أنه هو اشتراها يوم كذا، وهذا هؤلاء شهدوا بأنه اشتراها يوم كذا، راح يصير موضوع آخر. لكن الآن لا، الآن الكلام في شهود يشهدون أنه فلان مالك، بس احنا نعرف أن فلان اللي يملكه، والثاني يقول نحن نعرف أن فلان اللي يملكه، نشهد أن فلان يملكه، فنقدم بينة الخارج اكتب عندها وعنه تقديم بينة الداخل. قال المصنف، يعني كأنها زيادة عندهم، زيادة علم يعني. أي صحيح. وإن كانت بيديهما، هذا جيم، وإن كانت يعني السلعة أو العين بيديهما ولا بينة، ما عندهم شهود، تناصفا، يقسمونها بالنصف. فيصير لو كان شيء لا يقسم يصير الملك يكون بينهم، الأول يملك النصف والثاني يملك الثاني. طيب هذا جيم. دال، وبيد ثالث، هب أنهما يتنازعان وهي في يد واحد ثالث. إذا كانت هي في يد واحد ثالث، فالآن بينة الأول والثاني أيهما بينته خارج وبينة الداخل؟ لا، الاثنين. إيه؟ الاثنين خارج. قال وبيد ثالث لم ينازع ألف، ولم يقر بها لأحد، عفوا بلاش ألف خلوها واحد، لأنه إحنا مشينا واحد، مشينا ألف باء، لم ينازع واحد ولم يقر بها لأحد إثمان اقترع عليها، اقترع عليها يعني تعمل قرعة وتنزل عليها. لكن المصنف يقول لم ينازع. ما معنى لم ينازع؟ يعني ما ادعاها لنفسه هي. أما إذا ادعاها لنفسه صار عندنا ثلاثة مدعين، أصبح عندنا ثلاثة مدعون. قال ولم يقر بها لأحد. أما لو أقر قال لا هذه العين أصلا لا للأول ولا للثاني، هو هي لفلان هو أودعها عندي، فإذن لا يعطون. قال المصنف رحمه الله: باب كتاب الشهادات. والشهادات جمع شهادة، والشهادة هي الإخبار بما علمه في لفظ أشهد ونحوه، الإخبار بما علم بلفظ أشهد ونحوه. قال: تحملها وأداؤها فرض عين على من قدر عليه، واحد بلا ضرر، اثنان بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله فيحرم كتمانها. نعيد: تحملها ألف، وأداؤها باء. ما معنى تحملها؟ تحمل الشهادة سماعها، وأداؤها يعني ذكرها عند في مجلس الحكم. ما حكم ذلك؟ هي تدور بين فرض العين وفرض الكفاية. يقول إذا كان تفضل نعم، يقول فرض عين على من قدر عليه بلا ضرر في بدنه، يستطيع على أدائها، يستطيع أداها ولا ضرر في ماذا؟ في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. الآن الصحيح أن يقال الآن تحمل الشهادة هو فرض عين، لكن إذا تعينت ما في غيرك يشهد وما في ضرر عليك، ما في ضرر عليك وتقدر عليها تصبح فرض عين، لكن إذا كنت في غيرك إذن تكون فرض كفاية. أداؤها كذلك هي فرض كفاية إلا إذا تعينت، بمعنى ما في غيرك ولا ضرر عليك، ما في شاهد إلا أنت، والحق سيضيع بغيرك فيصبح فرض عين. ثم قال المصنف: ويحرم كتمانها. طيب أكمل يا شيخ. ولا يشهد، اقرأ. ولا يشهد إلا بما علمه بمهلة. كيف العلم؟ يقول ولا يشهد إلا بما علمه فقط. طيب كيف يحصل العلم له عشان يشهد؟ ثلاثة أشياء: برؤية ألف، أو سماع باء، أو استفاضة جيم. لكن استفاضة يعني شهرة وانتشار، الاستفاضة مقيدة ما هي في كل شيء، أو استفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها. إذن الرؤية، السماع، الاستفاضة في أشياء معينة. ما هي الأشياء المعينة التي يتعذر العلم بها غالبا؟ بالرؤية والسماع، ولا تعرف إلا بطريق الاستفاضة. مثل إيش؟ مثل المصنف: كنسب وموت ونكاح وملك مطلق ووقف ونحوه. نأخذ مثال مثال. كنسب، الآن أنت لما تشهد الناس كلهم يشهدون أنه هذا ابن فلان صاحب الله. بالله عليكم في أحد فيهم الشاهدين هؤلاء الشهود أحد فيهم شهد الولادة؟ ما أحد شهد الولادة. طب كيف يشهدون بأنه ابن فلان؟ بالاستفاضة والشهرة. الموت، فلان مات و سووا عزاء وعزينا في الرجال الله يرحمه ودفنوه وكذا، أحد فيكم الشهود أنتم نبش الكفن وشاف وجهه؟ ها؟ يمكن اللي ماتت خدامة دفنوه وقالوا فلان مات، وارد ولا لا؟ لا، استفاضة، وهذا وارد لكن أقول باستفاضة ما حد شاف. طيب النكاح، مشهور هذا أم فلان زوجة أبي فلان، طيب يثبت هذا بالاستفاضة غير شهود النكاح اللي حضر. قال وملك مطلق، يقصدون بالملك المطلق غير الملك المقيد اللي هو أن يشهد أنا أشهد على عقد البيع. اللي يشهد على عقد البيع هذا ما يشهد على ملك مطلق، هذا يشهد على إيش؟ على عقد معين، فيشهد أن فلان اشترى من فلان، حضر العقد المبايع، مبايعة الأرض ومبايعة البيت ومبايعة كذا، حضر وشهد، فهذا عنده معلومات دقيقة عن البائع، اسم البائع واسم المشتري والثمن والزمن الوقت الذي حصل فيه صح ولا لا. لكن الآن هذا احنا ما نتكلم على هذا، يعني طيب لو واحد مثلا قال أنا هذه الأرض اشتريتها من فلان، تشهدوا معايا؟ لا، هذا ليس شهادة على ملك مطلق، هذه شهادة على ملك مقيد، ما يشهد إلا من حضر العقد. لكن الشهادة على الملك المطلق إنه إحنا نشهد إن هذه الدار دار فلان، بس إحنا في الحي هذا ساكنين ونشهد إن هذا بيت فلان وهذا بيت فلان، لكن لا شهدنا عقد شراء الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. فيمكن أن نشهد بالاستفاضة على الملك المطلق لا على الملك المقيد. فهمتوا علي؟ إحنا في الحي عارفين هذا بيت فلان، جاء قال تعالوا اشهدوا معي في المحكمة إن هذا بيتي، نشهد. لكن قال تعالوا اشهدوا إني اشتريته، إن هذا البيت بيتي اشتريته من فلان أو ورثته من أبي، نشهد ولا ما نشهد؟ لا ما نشهد، ما حضر. قال ووقف، إذا كان اشتهر أن هذا وقف كذلك. أنا عندنا مشكلة هنا مع الآدمية هذه. طيب تفضل يا شيخ. ليست آدمية بس يعني تتشبه، بس تجي مع الأوادم تشبه. اقرأ يا شيخ. خلاص انتهينا. قال ومن شهد برضاع أو غيره وصفه، وصف الرضاع يعني يقول أي نعم أشهد أن فلانة أرضعت 5 رضعات، وبزنا ذكر مكانه وزمانه والمزني بها والمزنية بها ونحوه. هذا كلام مر معنا صح؟ طيب كم بقي من الوقت؟ قال فصل. هذا الفصل في شروط الشهادة أو شروط من تقبل شهادته. يشترط في من تقبل شهادته، اكتب 6 شروط. الأول البلوغ. اقرأ يا شيخ، اقرأ. اكتب 1 عندها، فلا شهادة لصبي مطلقة. 2 الثاني إيه؟ نعم، لكن عندنا شخص ليس مجنون خالص يعني، وإنما يتقطع جنونه، فنقبل ولا ما نقبل؟ نقبل في حالة العقل ولا نقبل في غيره. تفضل. قال إلا لا يخنق. يخنق طيب يعني يجنن أحيانا. تفضل. طيب يخنق أو يخنق إلا من يخنق أحيانا إذا شهد أيوة، أو يخنق ما في مشكلة، إذا شهد في الإفاقة، اللي يتقطع جنونه إذا شهد في حال الإفاقة قبلنا. الثالث والإسلام. نعم. فلا شهادة لكافر إلا في الوصية في صورة خاصة. إلا في الوصية في صورة خاصة. إيش هي الصورة الخاصة؟ هذه صورة ضرورة، إنه يشهد رجلان كتابيان عند مسلم في سفر حضرته الوفاة فكتب وصية، فهذه نقبل لأنهم في سفر مقطعين ما يوجد مسلم يشهد، فيجوز أن يشهد غير المسلم، هذا يعني حالة اضطرار. الرابع والكلام، فلا شهادة لأخر. نعم. ولو فهمت إشارته لا نقبلها. طيب، لأن الإشارة حتى لو فهمت هذه فهمها ظن ولا يقين؟ ظن، فما نقبل. تفضل. إلا إذا أداها بخط. نقبل ذلك إذا أدى الشهادة بخط قبلناها. الخامس الحفظ. الخامس الحفظ. والسادس العدالة. والسادس العدالة. اكتبوا 6. قال ويعتبر لها شيئان. إيش عندكم أنتم؟ طيب لها شيئان، خلوها لها. ويعتبر لها شيئان. لها يعني من؟ للعدالة. لها للعدالة شيئان. ما هما؟ يعني العدالة كيف نعرف العدالة؟ العدالة نعرفها بأمرين، الأول الدين والثاني المروءة. إذا من هو العدل؟ من تحققت فيه الديانة والمروءة. ولهذا قال لها شيئان، صلاح الدين ألف، صلاح الدين. كيف نعرف صلاح الدين؟ بأداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم يعني المحرمات، وبناء عليه فلا شهادة لفاسق. طيب من هو الفاسق؟ عرفه فقال بأن يأتي بكبيرة أو يدمن على صغيرة. طيب ما هي الكبيرة؟ واكتبوا عندكم. والكبيرة ما ورد ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو وعيد في الآخرة. قال. والثاني من ماذا يا مشايخ؟ من العدالة، استعمال المروءة. ما هي المروءة؟ قال: وهو فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه. في عرف من؟ في عرف الناس الأسوياء. فالمروءة ما هي مخالفة للدين، لكنها مخالفة لإيش؟ للعرف السوي، للعرف السوي. وهذا يختلف من مكان لمكان، ومن زمن لزمن، ومن بلد لبلد. قد يكون بعض اللباس في بلاد معينة إخلال بالمروءة، في بلد ثاني لا، ما هو إخلال بالمروءة. قد يكون بعض السلوك، بعض التصرفات، يعني في بعض الأزمان الأكل في السوق كذا، النوم في السوق، الجلوس في مكان معين يخل بالمروءة، وقد لا يخل في بلد آخر. اللي أريده أنه بعض الناس يعني للأسف هو ترى من ليس من حسن الإسلام، لأن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. بعض الناس هو في عرفه أو في عرف بلده أنه المروءة كذا، فيريد أن يطبقها على كم؟ على 1,600,000,000 مسلم. مو صحيح، فهمت علي؟ تترك هذه الأمور، ولا أحد يقعد يصدر أحكام لا هذا مخل بالمروءة. مخل المروءة في رأسك أنت، مو في واقع الحال. فتريثوا في مسألة ما يخل بالمروءة وما لا يخل بالمروءة، لا يتجرأ الإنسان على مثل هذه الأمور. قال: بعض الناس يجي مثلا يأكل في مطعم، لا هذا مخل بالمروءة، لا يكون مخل بالمروءة في زمننا أو في أماكن كثيرة. قال، ننهي الباب. قال: وإذا أسلم الكافر، هذا واحد، وبلغ الصبي، هذا الثاني، وعقل المجنون، هذا الثالث، وتاب الفاسق، هذا الرابع. نعم، وتاب الفاسق قبل شهادته قبلت. إذن هؤلاء لا تقبل شهادتهم، الكافر والصبي والمجنون والفاسق ما تقبل. لكن إذا حصل أن أسلم الكافر قبل الشهادة، وبلغ الصبي قبل الشهادة، وعقل المجنون قبل الشهادة، والفاسق، قبلت شهادتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا.